الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الكرام الطيبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن ألتقي معكم في هذا الموعد الثاني مع دورتنا العلمية المتعلقة بتعزيز اليقين بالحقائق الدينية وتحصيل الشباب من الأفكار الإلحادية، وهو واجب هذا العصر الذي انتشرت فيه الشبهات. كنا قد عرفنا فيما مضى تاريخ الإلحاد وتعريف الإلحاد وخطورة الإلحاد في هذا العصر، وأنه على أبوابنا وأنه خطر يتهددنا ويتهدد شبابنا. أما اليوم بإذن الله نواصل كشف أستار هذا الإلحاد ونبين الأسباب التي تجعل الشباب المسلم يقع في مثل هذه التشكيكات وفي مثل هذه الانحرافات الجسيمة التي تتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة. فالكلام في محاضرتنا اليوم حول أسباب وقوع الشباب في الإلحاد والتأثر بأفكاره. فبالرغم من أن الإلحاد فكرة شاذة لم يعتنقها إلا شذاذ الناس عبر التاريخ، إلا أنه كما لا يخفى عليكم أننا في آخر الزمان، وآخر الزمان ينقلب فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا، وفي آخر الزمان يرق الدين وتتبدل المفاهيم حتى تقوم الساعة على أشرار الخلق الذين لا يقولون في الأرض الله الله. ومع ذلك أيها المؤمنون، نرى فئاما من الناس خاصة في الغرب يعتنقون هذا المذهب الهدامة وينكرون وجود الإله ويحتقرون ويزدرون الأديان ليتفرغوا لشهواتهم وإلى ما تبنيه عليه عقولهم، فقد ضلوا وأضلوا كثيرا. ما الذي يدعو مسلما لأن يترك إسلامه، ذلك الإسلام العظيم الذي فيه من المحاسن الله عز وجل به عليه، ليعتنق مذهبا أجمع العقلاء على أنه مذهب باطل، بل حتى أصحابه الذين يتبنوه يعلمون في قرارات أنفسهم أن هذا المبدأ وهذا المذهب ليس بالصواب، وتفسيراته ليست صائبة في تفسير الكون والخلق ونحوها. إنها قضايا نفسية أيها المؤمنون، واجتماعية ومعرفية وشخصية، تجعل الإنسان ينتقل من حال اليقين بالله رب العالمين إلى حال الشك والاضطراب، ثم إلى حال الجحود والإنكار. فالأمر ليس بالبعيد كما يظن بعض الناس. بعض الناس لما سمعوا بهذا الملف يطرح في هذا العصر قالوا: ما لنا وللإلحاد، نحن بعيدون أشد البعد أن ننكر وجود الإله أو أن نتبرأ من الأديان. نقول: لا يا إخواننا، الإلحاد لا يأتي مباشرة، بل الإنسان يمر على مراحل، هذه المراحل تؤدي به في النهاية إلى إنكار الأديان وجحود الصانع الديان وهو رب العالمين. فيبتدئ الإنسان أيها الشباب بإنكار شيء من المعلومات من الدين بالضرورة، كأن ينكر مثلا الأحاديث النبوية أو أن ينكر السنة، ثم ينكر شيئا موجودا في القرآن الكريم، وهكذا يتسلسل معه الإنكار والشك حتى ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد لنفسه مخرجا. هل يكفر بنبوة محمد ويؤمن بعيسى وموسى وقد بعثوا بنفس الطريقة؟ فالعقل يقول له: ما دمت تنكر هذا فأنكر الجميع. فلا يجد لنفسه بدا إلا أن يتنكر لجميع الأديان ويتبع عقله أو ما يسمى عندهم بالعلم، فيصل إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة الإلحاد. وكثير من الشباب الذين ألحدوا ثم من الله عليهم بالتوبة لما سئلوا عن سبب إلحادهم قالوا أن سبب الإلحاد في أول الأيام كانت بسبب التشككات. فمثلا هذا المدعو عدنان إبراهيم يشكك الناس في الأحاديث النبوية ويشككه في عدالة الصحابة، وهكذا لا يزال الشك بهم حتى انتقلوا من مرحلة اليقين إلى مرحلة الاضطراب، ثم تتخطفهم المذاهب إلى أن يصل بهم الأمر إلى الكفر بالله رب العالمين. فالأمر سهل، ولا تظنوا أن الشباب بمعزل أو أنهم في تحصيل شديد من الوقوع في هذا الإلحاد. لذلك نتكلم اليوم عن الأسباب التي تؤدي بالشباب إلى الإلحاد. ولماذا الكلام على هذه الأسباب؟ هذا الكلام على الأسباب مرده إلى عدم فهم بعض الناس الأسباب الحقيقية للإلحاد. فبعض الناس يحصر السبب، يحصر الإلحاد في سبب واحد، يقول لك هؤلاء الشباب يريدون الشهوات لذلك يتنكرون للأديان ليتفرغوا لشهواتهم، وهذا في الحقيقة تفسير قاصر. نعم هم يريدون الشهوات، لكن ليس كل من ألحد يريد الشهوات، هناك من الناس من ألحد بأسباب أخرى. فحتى لا نعمم ولا نتجاوز الأسباب الأخرى ينبغي أن نفصل في الأسباب المؤدية بالناس إلى الإلحاد. كذلك معرفة أسباب إلحاد الشباب تؤدي بنا إلى إدراك خطورة هذه الأسباب والعمل على تفاديها وتحصيل الشباب منها. فالإنسان الذي يعرف سبب المرض وأن مثلا الرياح هي سبب مرضه أو أن الماء هو سبب مرضه يسعى لكي لا يتعرض إلى ذلك السبب. فمعرفة السبب مهمة جدا لمن يريد أن يحصن الشباب من هذا الداء الخطير. كذلك معرفة هذه الأسباب تبصرنا بالثغرات وبمواطن الضعف في مجتمعنا وفي تديننا. فإن الإلحاد لا يتسلل إلا من خلال ثغرات تركناها مفتوحة، تركناها مفتوحة فجاء الأعداء فدخلوا منها إلى عقول شبابنا. فإذا عرفنا هذه الأسباب حاولنا دائما أن نركز على هذه الثغرات وأن نسدها وأن ننتبه إليها. سيأتينا إن شاء الله أنه من أسباب الإلحاد التدين المغشوش وأخطاء المتدينين والخلافات التي تكون بين الدعاة وبين المناهج الدعوية. هذه القسوة وهذه المعاملة الخشنة قد تؤدي لبعض الشباب إلى ترك الدين برمته. فمن هنا الشباب يحاول الدعاة ويحاول المجتمع أن يحتضن الشباب وأن لا يشغلهم بالخلافات بين المسلمين وبين فرق المسلمين، بل يركزوا على الأشياء الجميلة، على محاسن الدين، على الروحانيات التي بيننا وبين ربنا. فالإنسان سبحان الله إذا استقام على طاعة الله ووجد دفءا إيمانيا مستحيل أن يرتد على أعقابه. لكن تصوروا معي شابا استقام على دين الله فوجد اختلافا كثيرا بين المصلين وبين المؤمنين، اختلافا يصل بذلك الإنسان إلى كره الدين برمته، فتجد نفسه في وحشة، فتجد نفسه مستوحشة، فيقول هذا الدين ما جنيت منه إلا الاضطراب إلا الحيرة، فلا حاجة لي إلى هذا الدين. إذا تبصرنا بمثل هذا الأمر نراجع أنفسنا في طريقتنا في الدعوة إلى الله وفي معاملة الشباب واحتضانهم، لأن بأخطائنا أيها المؤمنون، لأن أخطائنا هي التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى انتكاس كثير من الشباب. فهذا هو الغرض والهدف من دراسة أسباب الإلحاد التي نعرفها. وليكن في علمكم أن هذه الأسباب التي سنذكرها لا تؤدي دائما إلى الإلحاد، وليست تؤدي أو ليست وحدها هي التي تؤدي إلى الإلحاد، وإنما هي تكاثر هذه الأسباب حتى يصل الأمر بالشخص إلى اتخاذ ذلك القرار العجول في قضية عظيمة، في قضية عظيمة تتعلق بالله رب العالمين. والمتخصصون الذين درسوا هذا الملف، ملف الإلحاد، قالوا يمكننا أن نقسم أسباب الإلحاد عند الشباب إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهي أسباب شخصية، أما القسم الثاني فهي أسباب اجتماعية، وأما القسم الثالث فهي أسباب معرفية. فمباشرة ندخل إلى الأسباب الشخصية. من أعظم الأسباب التي تجعل الشباب يقتنع بالإلحاد ويتخلى عن الدين السطحية الفكرية والغرور المعرفي، وذلك أن بعض الشباب عنده غرور بنفسه مع أنه ليس له من العلم ما يدفع به الشبهات، فتجده يتقحم نوادي الملحدين، نوادي النصارى عبر الانترنت، ويدخل معهم في جدال، يحسب نفسه أنه على شيء وهو ليس بشيء. فعند أول شبهة لا يستطيع الجواب عنها يعتقد في مخيلته أن الإسلام ليس له جواب حول هذه الشبهة، فكأنه يجعل نفسه هو الممثل للإسلام. لذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن السلامة لا يعدلها شيء، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتقحم ميادين الشبهات، يكفينا اليقين الذي عندنا. فالسطحية المعرفية، بعض الشباب عنده معرفة سطحية بالإسلام، فهو يعرف الله سبحانه وتعالى ويؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالقرآن، لكن لا يعرف الأدلة العقلية والنقلية على ثبوت هذه الأمور، فعند أول شبهة يحار بسبب نقصه المعرفي. ونحن نقول له: الأصل فيك، الأصل أنك أنت المخطئ، لماذا ذهبت ودخلت في نقاش مع أهل الشبهات حتى وصل بك الأمر إلى ذلك الحال؟ المفروض أن الإنسان يحتقر نفسه ويتواضع، كما كان الإمام مالك رحمة الله عليه، كان يأتيه الرجل يقول له: يا إمام، أريد أن أجادلك في الدين، هؤلاء دائما الذين يريدون البروز والظهور. الإمام مالك وما أدرك في علمه، قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. أتدرون ماذا كان يقول الإمام مالك وهو على علمه؟ كان يقول له: أما أنا فلست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فناظره. أنا لا أدخل معك في مناظرات وما عندي وقت، لأني ولله الحمد في يقين من ديني، فلماذا أتقحم ميدانا قد يسبب لي الشكوك؟ هذا الإمام مالك، فما بالك بنحن أيها المؤمنون؟ فمن الأسباب أن يقتحم الإنسان مناظرة أو مجابهة، سواء مع أصدقائه في العمل أو عبر وسائل التواصل. الإنسان الأصل أن يخشى النوادي التي فيها ذكر الله وتعليم السنة، تعليم القرآن الكريم والفوائد العلمية. أما ميادين النقاش والجدال التي تقسي القلب، فكما قال الأولون: القلب ضعيف والشبه خطافة والسلامة لا يعدلها شيء. فلا تتقحموا معاشر الشباب المنتديات التي فيها صراعات حول الإسلام وحول أحقية الإسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء المشككين عندهم طرق نفسية لتشكيكك في أمور هي بالنسبة إليك يقين. وبعض الناس عندهم كذلك، وهو السبب الثاني، ما يسمى بالاندفاع والعجلة، وهذا عند الشباب خاصة. تعلمون أن الإلحاد التركيز فيه يكون على الشباب، وأن نسبة الملحدين في أوروبا اليوم تكثر في الشباب ما بين 20 إلى 30 سنة، فأكبر نسبة للملحدين تكون في هذا السن من بين 20 إلى 30 سنة. لماذا؟ لأن الشباب مظنة للعجلة والطيش، ولأن الشاب يتسرع في اتخاذ قرارات كبيرة من غير أن يحسب لها حسابها. لذلك قال بعض المشتغلين بملف الإلحاد في هذا العصر، والدكتور هيثم طلعت: الإلحاد حكم سطحي كسول للغاية على قضية عميقة للغاية ممتلئة بالأدلة. بعض الشباب خاصة في الجامعات والشاب تعرفه مندفع يريد الجديد، فأول ما يعثر على هذه النظرية مثلا يسافر إلى بلاد الكفر أو يدرس في جامعة من جامعاتهم، أول ما يكتشف هذا المذهب فيقول أنا شجاع سأتخذ هذا القرار وأنا قوي ولا أناقض نفسي والعقل يقول أن هذا الأمر صواب، فسأخالف قومي وعاداتي وتقاليدي ولا أبالي بأحد، ويحسب أن هذا الأمر شجاعة. والشيطان يسول له أنك شجاع وأنك عقلاني وأنك غير مقلد، لأن هؤلاء يأتون الشباب ماذا يقولون لهم؟ أنتم مقلدون تعيشون في الخرافة وأنتم أناس لم تتنوروا بنور العلم. انظر نحن لما درسنا وتعلمنا العلوم الفيزيائية وكذا اكتشفنا أن هذه الأديان خرافة، وأن التخويف بوجود الله مجرد خرافة طغت في غابر الأزمان، أما اليوم فهو زمن العلم. ذلك الشباب أو ذلك الشاب سبحان الله تقع له ما يسمى بالصدمة، صدمة حضارية، فيقول قررت أن أتخذ هذا الموقف وأن أتملص من الأديان، وهو لا يدري هذا المسكين أنه قد أخذ على حين غرة، وأن علماء الغرب أنفسهم يشهدون بأن قضية وجود الإله قضية محسوبة علميا وفكريا فيزيائيا لأي مجال من المجالات، لكن هذا الشاب لقلة علمه ولقلة تجربته تجده يندفع. إذن إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة كما هو البيت المشهور عندنا. فالحذر الحذر معاشر الشباب، لا تتسرعوا في اتخاذ القرارات، وإذا عرض عليكم شيء من الشبه فاسألوا. فالقرآن الكريم علمنا حين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واعلموا علم اليقين أنه ما من شبهة يطرحها الملاحدة إلا وفي كتاب الله جوابها وعند علماء الإسلام تفصيلها، فلا يغرنكم البهرج الذي هو عند الكفار، إنما يزينون باطلهم وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وسينفقونها وتكون عليهم حسرة يوم القيامة ثم يغلبون. من الأسباب المؤدية إلى الإلحاد عند الشباب القابلية لهذه الأفكار، وهو ما يسميها بعض الناس ثنائية القابلية والتأزم، وهذه في الحقيقة معروفة. الشعوب المسلمة العربية المسلمة عندها شيء ما يسمى بالقابلية، كما سماها البعض في الجانب السياسي القابلية للاستعمار، عنده استعداد أنه يستعمر، ما عنده مناعة، ما عنده قوة. كذلك بعض الشباب عنده قابلية لتغيير القناعات، فإذا جاءته أزمة هذه الأزمة وافقت القابلية التي عنده فتؤدي به إلى الانحراف والعياذ بالله. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. شاب ضعيف عقيدته مهلهلة منبهر بحضارة الغرب، إذن عنده قابلية لتغيير قناعاته وأفكاره، مجرد أنه يقع في أزمة، أزمة بطالة، مصيبة تنزل عليه، ضيق في المعيشة، مشكلة اجتماعية، طلاق، وفاة أب، طرد من المنزل، يقول ما هذا؟ الناس يعيشون في أوروبا في علاء وهناء أو في هناء وسعادة، وأنا المسلم تسلط علي هذه الابتلاءات؟ لا والله، لا والله سأتبع الكفار على مذهبهم وأعيش كما يعيشون. وهذا المسكين لا يعرف، يحسب أن الكفار يعيشون كما يرى هو في التلفاز، ولا يعرف حقيقة معيشة الكفار كيف يعيشون، وأن الفقر عندهم موجود كما هو عندنا، وأن الضغوطات الاجتماعية موجودة عندهم كما هي عندنا، والدليل أن أكثر نسب الانتحار هي عندهم وليست عندنا، أليس كذلك؟ إذن الصورة مغلوطة، الصورة ليست كاملة في ذهن هذا الشاب، فعنده قابلية لانبهاره أمام الغرب، فإذا جاءت الأزمة والتقت مع القابلية خلاص يتخذ ذلك القرار الغبي الذي يوبق عليه أمر دينه ودنياه، الذي يوبق عليه أمر دينه ودنياه، وهذا الذي حذرنا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان لهذا الشخص شيء من العلم لقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أن هذه المصائب وهذه الأزمات التي تأتينا هي ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا الشاب يحسب أن الخلاص في التخلص بالدين، ولا يعلم المسكين أن الشقاء، كل الشقاء معلق بالإعراض عن هذا الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاحذروا أيها الشباب، احذروا، لا تغلبوا على دينكم، فإن السعادة معلقة باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء. من أسباب الإلحاد التي ذكرها بعض أهل العلم الجفاف الروحي، وغالبا ما يكون هذا الإنسان جافا في علاقته بربه، ليست له كبير علاقة بربه، ليس هناك دعاء، ليس هناك بكاء، ليس هناك تضرع، ليس هناك قيام ليل، ليس هناك بكاء. فالإنسان تجده مثلا مسلما جغرافيا، مرة يصلي مرة لا يصلي، لا تجد عنده روحانيات، لا تجد عنده ما يسمى بالأنس بالله، فالعلاقة بينه وبين ربه خاربة. فهذا أسهل ما يكون أن يتلقفه أهل الأهواء وأهل الإلحاد. فالجفاف الروحي والخواء الإيماني سبب من أسباب الإلحاد. يعني وجد الإنسان هذه العبادات مجرد طقوس، يعني يقوم ويجلس، يركع ويسجد، وهو لا يدري ما الكتاب ولا الإمام، مع مرور الوقت يسأم من العبادة لأنه ما ذاق حلاوة الإيمان. فمن أراد أن يحسن نفسه فليذوق حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان أيها المؤمنون في قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وفي دعائه ومناجاته والتعلق به وحده لا شريك له. لذلك يقول أهل العلم: القلب المعلق بالله سبحانه وتعالى والله لا تضره شبهة ولا شهوة. رجل يذكر الله، يقرأ ورده من القرآن، يتدبر هذا الكتاب العظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقع له مشكلة معضلة، تجده يتنحى جانبا ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. بعدها بقليل، بيوم أو بيومين، يأتيه الفرج، فيفهم الرسالة بأن الله عز وجل سمع صوته واستجاب لدعائه وأمهله وبدل ما به. فهو دائما في علاقة مع رب العالمين، تمر به أزمة وضائقة فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بنية رفع البلاء فيجد التيسير من الله سبحانه وتعالى. يمر عليه شيء يظن أنه قد هلك، تمر به قضية يقول خلاص هلكت، لكن في الدقيقة الأخيرة يرسل الله له من ينجيه من تلك المهلكة، فيعلم أن الذي أرسل له من ينجيه هو رب العالمين، فيفهم فيشكر الله سبحانه وتعالى ويتوب ويعاهده على العمل الصالح. إذا كان الإنسان في حياته دائما هكذا في علاقة مع الله، أترى يأتيه إنسان يقول له الله عز وجل الله غير موجود وأنه كذبة؟ سيضحك عليه، يقول له عندي دليل، وهذا الدليل في نفسي أنا أعرف، وجدت الله سبحانه وتعالى بمعيته وتوفيقه يوم أن خذ لجميع الناس، وجدت الله يوم أن كنت أن أهلك في قضية من القضايا ودعوته فوجدت نسائم رحمته تنزل علي وأنقذ لي من أشياء كنت أظن أني هالك فيها. تأتي أنت وتقول لي أخماس في أسداس وأن الله غير موجود؟ لا، لأن هذا الإنسان عنده روحانيات في قلبه، عنده علاقة مع ربه وجرب هذه العلاقة، وهذه العلاقة لا تخطئ، فمن المستحيل أن تؤثر عليه الشبهات. بعكس، الإنسان لم يبكي يوما من خشية الله، لم يقرأ اليوم القرآن يوما وحاول أن يتدبره، لم يتلذذ بالعبادة من صلاة وغيرها. هذا سهل أن تتخطفه الشبهات. انظر إلى السلف الصالح من العلماء القدماء، كانوا يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى يتلذذون به. كان عثمان يقرأ القرآن في ركعة، هل يتصور الإنسان رجل يقرأ 60 حزب في ركعة واحدة يقوم بها الليل، عجيب. لكن هؤلاء لما تلذذوا بالعبادة أصبحت العبادة بالنسبة إليهم لذة يتلذذون بها. لذلك ابحثوا عن لذة العبادة، اطلبوا قلوبكم عند قراءة القرآن الكريم. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك ومن التابعين، أتدرون ماذا كان يدعو فيقول؟ لما بلغ حلاوة الإيمان كان يقول وهو يصلي ويكثر من الصلاة، يقول: يا رب، اللهم إن كنت أذنت لعبد من عبادك أن يصلي في قبره فأذن لعبدك ثابت أن يصلي في قبره. لم يشبع من الصلاة في الدنيا، وأصبحت الصلاة بالنسبة إليه لذة، يعني مناجاة رب العالمين أصبحت بالنسبة إليه لذة، فطلب من الله أن يأذن له بالصلاة في قبره بعد الموت. رأيتم؟ إنسان لما يكون قلبه حي هذا مستحيل أن تطوف حوله الشبهات. فعلى الشباب اليوم أن يعتنوا بالجانب الروحاني، بالجانب الإيماني، ولا يكثروا من تتبع الخلاف والمسائل التي تقسي القلب. فالإنسان يحتاج إلى هذا وهذا. نعم، المسائل العلمية مهمة، لكن نحتاج يا عباد الله إلى بكاء، إلى قيام ليل، إلى حضور جنائز، إلى مجالس الذكر، هذه التي ترقق قلوبنا وهذه التي تمنعنا من الوقوع في براثين الإلحاد. من الأسباب أيها المؤمنون التي توقع الشباب في الإلحاد وإنكار الأديان سطوة الشهوات، وهي من أعظم الأسباب. فبعض الشباب تسيطر عليه الشهوات ويريد أن يتخلص من وخز الضمير وأن يتفرغ لهذه الشهوات، ولا يدري المسكين أن هذه الشهوات تعود عليه بالضرر في دينه ودنياه. فبعض الشباب تائه مائه، يريد الزنا، يريد شرب الخمر، يريد الربا، يريد كل شيء. لكن تعرف المجتمع يحرم هذه الأمور، والدين قبل ذلك يحرم، فهو يريد أن يتملص، يريد أن يقع في مثل هذه الأمور. لكن عنده في قلبه شيء يقول له: انزع، هذا الشيء حرام، هذا الشيء لا يحبه والداك. فحتى يخرج من هذا الصراع النفسي يقول: سأضع الدين جانبا وأتفرغ إلى شهواتي، وهو ما يسمى بسطوة الشهوات. وهذا الذي يقع لبعض الشباب الذي يسافر إلى بلاد الكفر ويقيم هناك، يرى الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، فيقول: لماذا أنا أتقيد بهذا الإسلام وهذا الدين الذي حرم علي الشهوات؟ فالشهوة تغلبه ويؤدي به الأمر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشبهة. لذلك قيل قديما: الشهوة صابون الشبهة، يعني الشهوة هي الأولى تؤدي بك إلى الشبهة. وقد رأينا ذلك أيها المؤمنون، رأينا من بعض الناس اتبعوا شهواتهم وطال بهم الأمر وطال عليهم الأمد حتى أصبحوا يستحلون الحرام. بعض الناس يقول لك: الزنا حلال، لماذا؟ ما دام الله سبحانه وتعالى ركب فينا هذه الشهوة فينبغي أن نقضيها، وغيرها من الأفكار التي يقول بها بعض الناس. أيها المؤمنون، من استرسل مع شهواته فقد فتح على نفسه بابا عظيما من أبواب الانحراف في العقيدة. فاكبحوا شهواتكم معاشر الشباب، إياكم والاطلاع على المحرمات عبر وسائل التواصل، إن هذه الشبه هي مصيدة لهؤلاء الشباب، ليوقع الشيطان هؤلاء في إنكار الأديان وإنكار وجود الإله. والقضية محسومة معروفة من قديم، أن الإنسان الذي يعرض عن الحق إنما يتبع الشهوات والأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن لم يستجيبوا لك في الإيمان بك وبالقرآن وبالله عز وجل فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه ثنائية، كل إنسان يعرض عن الله إنما يتبع في شهواته وأهوائه. لذلك الكفار اليوم وهؤلاء الشباب الذي رأيناه شباب جديد، تجده يكفر ويصرح بكفره ويخرج على القنوات ويصرح بأنه لا يؤمن بوجود إله، يريدون عاجل الدنيا ويتبعون شهواتهم، ولا يعلمون هؤلاء أن اتباع هذه الشهوات مهلك للنفس في الدنيا ومهلك للنفس في الآخرة، فنار جهنم لا تبقي ولا تدع. ينبغي على الشباب اليوم أن يشغلوا عقولهم، اسألوا الكفار، لا أقول لكم اسألوا المسلمين، اسألوا الكفار المنصفين، قولوا لهم هل الزنا وشرب الخمر وهذه الفواحش التي يستحلها الملاحدة هل هي أشياء صحية أم تنافي الصحة؟ سيجمع لك المنصفون أن هذه الأشياء وهذه الشهوات التي يبتغيها الشباب محرمة صحيا واجتماعيا، فما بالك بالأمر دينيا؟ فعلى الشباب أن يشغلوا عقولهم وأن يعلموا أن هذا ضرر في الدين وفي الدنيا، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالشهوات وصدوة الشهوات من أسباب وقوع الشباب في الإلحاد، فبعض الشباب يسافر إلى بلاد الكفر يجد الزنا مباح ومتاح فتجده ينسلخ والعياذ بالله. لذلك نقول من أسباب إلحاد الشباب الاختلاط بالكفار ومعاشرتهم. كم من مسلم كان يدين بالإسلام وكان يسمع الأذان في بلده سافر إلى بلاد الكفر بغية أن يحسن وضعيته الاجتماعية، لكن مع مرور الوقت تحسن وضعه الاجتماعي وساء وضعه الديني، وعندنا في ذلك أمثلة كثيرة. أنا أعرف شخصيا شابا كان مستقيما على طاعة الله، يعني يحفظ القرآن يبحث في العلم وكذا، مع هذه الموضة الجديدة وبين قوسين شيء مهم، تعرف على فتاة على شبكة الانترنت، وهذه الفتاة أوروبية ليست يعني عربية، تطورت هذه العلاقة حتى وصل الأمر إلى قضية الزواج، جاءت تزوج بها وأسلمت ثم سافر معها إلى بلدها، عاش العام الأول والثاني والثالث، تغيرت قناعاته شيئا فشيئا، فإذا به لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، باع دينه بدنيا، لما رأى الأمور هناك متطورة جدا باع دينه بدنيا. والله كان من المواظبين على الصلاة، ممن يصلي الصبح في وقته، ومن يحضر حلق العلم، وممن يبحث في العلم، لكن يا إخواننا الشهوات والمعاصي تقول أختي أختي حتى تصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. عندنا نموذج آخر، قصة شاب أعرفه شخصيا كان يدرس في الجامعة، بل كان يدرس في الجامعة الإسلامية ويدرس الشريعة، تحول شيئا فشيئا وتعرف دائما على فتاة عبر الانترنت قصد الزواج وقصد هذه الأمور، تطور به الأمر شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى مرحلة الإلحاد، والآن تأتينا أخبار أن هذا الرجل ملحد ولا يؤمن بوجود الإله بعد أن كان يدرس الشريعة، وكنا نرجو منه أن يكون ممن ينصح ويبين. السبب ماذا أيها المؤمنون؟ الشهوات، إياكم الشهوات، فإن الشهوات هي صابون الشبهة وهي التي توصل الناس إلى الكفر بالله رب العالمين. إذا خيرت يا عبد الله بين الدين والدنيا فاختر الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انظروا الشباب اليوم أقصى أمانيهم أن يسافر الواحد منهم إلى أوروبا ويصنع حياته كما يقول ويزعم، ولا يدري هذا أن أوروبا هذه التي تعطي الأموال تعطي السموم كذلك، من حيث لا يشعر الإنسان. فعلى الإنسان أن لا يستبر مع شهواته، فإن الشهوة توصل الإنسان إلى الميل العظيم، كما قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والميل العظيم فسره يعني تفسيرا عظيما كما وصفه الله سبحانه وتعالى، فالميل يبدأ في الأول انحرافا يسيرا ثم يتطور هذا الميل إلى أشياء عظيمة. الشيء السادس من الأسباب الشخصية للإلحاد الاضطرابات النفسية، وهي في الحقيقة ليست من الإلحاد، لكن بعض الناس قد تؤدي به هذه الأمور إلى إنكار وجود الإله. الاضطرابات النفسية أيها المؤمنون شيء يعالج طبيا، وهذه الاضطرابات النفسية قد تتعلق بأمر ديني، فعلى الإنسان إذا كان يعاني من شيء من الاضطراب، وهذا ليس بعيب، هذا ابتلاء من الله، والإنسان قادر على تجاوز هذا الاضطراب. فبعضهم مثلا يبتلى باضطرابات نفسية تتعلق بأسئلة وجودية كوجود الإله وصحة القرآن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتيه شكوك. هذه الشكوك ليست نابعة عن شهوة أو ليست نابعة عن كره للدين، لكنها شكوك مرضية. فنقول لهذا اربأ بنفسك وأحسن الظن بربك، فإن الله عز وجل قد يبتلي عبده أو قد يبتلي عبده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه ذلك الرجل قال له: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه، يعني في مخيلته، ما يستعظم أن يفوه به أو يتفوه به، يعني من الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قال: وقالوا نعم. قال: ذلك محض الإيمان. فإعراضك عن تلك الوساوس دليل على إيمانك يا عبد الله. ومع ذلك نقول: راجع الطبيب النفسي، فلكل داء دواء. ألا ترون اليوم أن أي إنسان بعيدا عن الاضطرابات النفسية، أي إنسان يصاب بخبر في عقله، أول شيء ماذا يقول لك؟ خاصة إذا كان من المصلين، يقول لك: أنا هو المهدي المنتظر. كثير من يدعي المهدوية هكذا، لأن هذه الوساوس لها علاقة بأمور الدين. فنقول لإخواننا: لا تسترسلوا مع هذه الوساوس، فإنها من الشيطان. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعادة من الشيطان الرجيم، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فليستعد بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان أهلكنا بالوساوس، نحن نهلكه بالذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الشاب يعاني من شيء من الوساوس، وهذا موجود، كثير من الشباب يأتيني إلى المقصورة ويشتكي لي من هذه الوساوس، وهي كثيرة في هذا العصر بسبب تعقد الحياة، نقول لإخواننا: عاملوا إخوانكم بلطف، عاملوا إخوانكم بلطف، وأرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. وأعظم دواء، أعظم دواء هو ذكر الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. الإنسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئات المرات ويذكر الله عز وجل مئات المرات، والله سيطرد عنه الشيطان. ومن جرب سيعرف هذا الأمر، من جرب كثرة ذكر الله عز وجل يصير الذكر على لسانه شيئا واضحا معتادا بينا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبعض الناس مثلا يأتي إنسان يقول له: أنا لا أؤمن بالله وعندي شك في صحة القرآن. هنا سوء تصرف. بعض الناس يقول له: أنت كافر، أنت شاك في دين الله، ويحكم عليه مباشرة، ولا يدري هذا الإنسان أن هذا الشاب عنده اضطرابات نفسية، والاضطرابات النفسية موجودة وحلها في العلاج. نقول لهذا الشاب: اذهب فعالج نفسك طبيا، ثم تعال نوضح لك الشبه ونكشف لك ما وقع من تشككات بالنسبة إليه. فهذه الأسباب الشخصية أيها المؤمنون التي تؤدي بالشباب إلى الوقوع في براثين الإلحاد والتشكيك في دين الإسلام وغيرها من الأديان. فاحفظوا هذه الأسباب، وإذا كان شاب من الشباب له مثل هذه الأمور فساعدوه، ساعدوه، فإن هذه القضية خطيرة وتحتاج إلى دفء اجتماعي وإلى معاملة خاصة. وسيأتينا إن شاء الله في الأسباب الاجتماعية أن من أسباب إلحاد الشباب الاضطهاد، الاضطهاد الديني والاجتماعي، والصد بقوة وعنف يجعل الناس ينتقلون من الإيمان إلى الإلحاد والعياذ بالله. المحور الثاني أيها المؤمنون: الأسباب الاجتماعية التي تؤدي بالناس إلى الوقوع في الإلحاد. أما السبب الأول فهو ضعف المناعة المجتمعية، يعني ضعف التدين في المجتمع. إذا كان المجتمع قويا من الناحية الدينية، وحلق العلم منتشرة، وحلق تحفيظ القرآن الكريم منتشرة، وحلق التحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل مكان، المجتمع في حصانة، لأن أي إنسان يدخل المسجد يجد الخير العميم المنتشر. لذلك قال أهل العلم: اشغلوا الناس بالخير ولا تشغلوهم بالباطل. إذا شغل الناس بالخير لا يسمعون أصلا بالباطل، لكن إذا خوت المساجد عن عروشها أو على عروشها، وإن عدمت دروس العلم، ولم يبقى إلا المجادلات والمهاترات في أمور الدين، هذا الجو من ضعف الدين، ضعف التدين، هو الجو المثالي لانتشار الأفكار الإلحادية. أن الناس، الشباب اليوم في حاجة شديدة إلى روحانيات وإلى إيمانيات. إذا لم يجد هذه الروحانيات والإيمانيات سيقع في نفسه شيء من الحسرة ثم يصل به الأمر إلى الشك. فأعظم شيء نقدمه ونحصن به شبابنا من الوقوع في مثل هذه الأمور هو نشر العلم أيها المؤمنون. إذا كانت مجالس العلم منتشرة فالحق يذهب الباطل، والطبيعة تأبى الفراغ كما هو معلوم عندكم. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والنفس إن لم تشتغل بذكر الله وبالعلم وبنحوها ستشغلك بالوساوس. لذلك نقول للشباب، يا من عندك شيء من التشككات، عليك بحلق العلم، عليك بمجالس الذكر ومجالس التحفيظ. إن هذه المجالس من أعظم الأسباب التي تقيك من الوقوع في هذا الانحراف العظيم. لذلك تجد هذا الإلحاد في البيئات التي يقل فيها العلم. أليس الشباب الملحد اليوم يكون في البلاد الأوروبية حيث لا يسمعون أذانا ولا دروسا ولا هم يحزنون؟ أليس يكثر هذا الإلحاد في المجتمعات البعيدة عن المدينة حيث موجود العلم في القرى والمداشر حيث لا علم ولا هم يحزنون؟ فكلما قل العلم كلما زادت نسبة الإلحاد. السبب الثاني الاجتماعي من أسباب الإلحاد كبت الأسئلة. فبعض الناس يتعامل بطريقة خاطئة مع الأسئلة الوجودية لبعض الشباب، فيعامل الشباب بعنف وقسوة وبإصدار أحكام جائرة بمجرد السؤال. هذا يسمى الكبت، وهو ضغط نفسي. يعني يأتيك شاب يقول لك يا فلان والله أنت من المصلين، يقول لك والله أنا عندي شك في صحة هذا الإسلام، لأن هذا الإسلام يمثل الإرهاب في هذا العصر. فأنت إن لم تكن عندك خلفية حول هذه الأمور ستسبه، ولعلك تكفره، ولعلك تقول له إنك منافق، ولعلك يعني تكبت هذا السؤال في نفسه، فيخفي الإنسان هذا السؤال وتراوده الشكوك حتى يصل به الأمر إلى الإلحاد. وهذه الطريقة ليست سليمة في التعامل. الطريقة السليمة أن نحتوي هؤلاء المتشككين، أن نحتويهم. فإذا جاء رجل يسأل ويبدي لك بعض التشككات المتعلقة بأعز شيء بالنسبة إلينا هو الإيمان بالله والإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء نحتويه ولا نصدر عليه أحكاما. لماذا؟ لأنه أشبه ما يكون بالمرض في حالة مرضية. هل تلوم على المريض أو على السكران إذا تفوه بكلمة فيها أذى وفيها فاحشة؟ لا نلومه، لأنه ليس في قواه العقلية. كذلك هذا المتشكك نتعامل معه كتعاملنا مع المريض. فإذا قال نقول له تعال يا ولدي اطرح ما عندك، تكلم بكل صراحة، لا تخف، نحن هنا لنعينك ولنبين لك هذه الأمور. ودعوه يتكلم مع طبيعة الحال، مع نوصيه أنه لا يسب الدين ولا يقدح في الإله وفي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرضاه، لكن اطرح ما عندك. قال والله أنا قرأت كتابا شككني في هذا القرآن وأنه من صنع النبي عليه الصلاة والسلام وليس كتابا منزلا من السماء. نقول له يا هذا الأدلة على صحة القرآن كيت وكيت، ونبدأ له أن في القرآن أشياء لا يعرفها اليهود ولا النصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بهذا القرآن العرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وأنه أخبر على مغيبات وقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا نأتيه بدلائل إعجاز القرآن الكريم. أما كبت الأسئلة فهذا يا إخواننا ليس من المنهجية السليمة. بعض الأولاد الصغار كما قلت لكم في الدرس الماضي يسألك يقول لك يا أبي من خلق الجنة، من خلق النار، ثم يقول لك في الأخير ومن خلق الله. لا تكبت السؤال، لا تزره، لا تسبه، لا تقول له هذا كفلا. قل له يا ولدي الرب الذي خلقنا لا يخلق، لأنه هو الخالق ولأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. جوابك هذا عبارة عن لبنة من لبنات بناء شخصية ذلك الولد الصغير. لما تقول له يا ولدي الخالق يخلق ولا يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلاص هذا يتخذها لبنة ويبني الشخصية تاعه على هذه المعلومة التي أعطيتها له في الصغر. يقول لك يا أبتي هل لربنا أولاد؟ نحن طبيعة أستغفر الله العظيم، لا، نقول له يا ولدي الرب سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يكون له ولد، نحن الذين لا يكون لنا أولاد، أما الرب سبحانه بكماله لا يكون له ولد. خلاص الولد الصغير يسجل هذه المعلومة هنا ويبني عقيدته وشخصيته على الجواب المحكم المدلل الذي يخاطب العقل، وبذلك تدفع عنه أشياء كثيرة من الشبهات التي قد تأتيه لاحقا. رأيتم أيها المؤمنون الكبت، كبت الأسئلة هذا مضر جدا، لأنك تكبته تقول لا تسأل لا تفعل لا تفعل، سيفرغ مكبوتاته في مكان آخر، أنت تصده يذهب إلى شبكة الأنترنت عند بعض المنتديات فيها المشككين وكذا ويطرح هذه الأسئلة فيجد أجوبة مختلفة تقوده إلى الإلحاد. والسبب من؟ نحن الذين لم نتكفل بهؤلاء، نحن الذي صددناهم وعاملناهم بعنف. العنف لا يأتي بخير، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبوا أيها الكرام أن الأمر كما كان سابقا، جيلنا وجيل إخواننا الذين هم أكبر منا سنا نحن عشنا في جيل محصن، جيل الشبهات فيه محصورة في أمكنها، لكن ينبغي أن نعيش مع هذا الجيل. الخطأ اليوم في الآباء والمربين والمعلمين أنهم يعيشون مع هذا الجيل وهذا الشباب بعقلية قديمة، بمفاهيم التي كانت منتشرة في جيله هو، وهذا هو الخطأ. لذلك ينبغي تجديد الخطاب كما يسمى. نعم نتمسك بالمبادئ الإسلامية والعادات والتقاليد، لكن الخطاب ينبغي أن يتجدد، لأن هؤلاء الشباب وجدوا في عصر لهم معطيات خاصة وليست لهم معطيات القديمة. لذلك الرفق والمعاملة والاستماع والإنصات لهؤلاء الأولاد، أنصتوا لهم واستمعوا وحاوروهم. لذلك قلنا نحن نود أن نصنع بعض المحاورين. السبب الثالث من الأسباب الاجتماعية التي تؤدي بالناس إلى الإلحاد اضطهاد المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية. تعرفون أن قضية الملحدين والعلمانيين هي دائما تتمركز حول المرأة، وأن الإسلام ظلم المرأة وأنه ما أعطاها حقها في الميراث وأنه فعل وفعل، فهم ينفذون من هذه النقطة. فعلينا أن نحصن، علينا أن نحصن هذا الثغر حتى لا ينفذ الملحدون منه. ينبغي أن نحترم المرأة، نقدر مشاعرها، نعطيها حقها المعنوي والمادي. فمن أسباب الإلحاد بعض النساء الاضطهاد الموجود في بعض المجتمعات، خاصة المجتمعات القبلية البعيدة عن المدينة، فيه نوع خشونة في التعامل مع المرأة. المرأة في بعض عندنا هنا في الجزائر في بعض المناطق يحكي لي بعض الناس أن المرأة لا تورث، والله لا تعطى الميراث، ولا تستطيع امرأة أن تقول حقي استحياء وخوفا، بل الإخوة يأخذون الميراث ولا يكلمون البنات يقولون أنتم مالكم عند أزواجكم، ما فيش. هذه المرأة مثقفة اليوم، المرأة تقرأ تعلم. مع هذا الاضطهاد ويأتي الأخ يضربها ضرب الرجل لصاحبه، وزيت تتزوج يضربها زوجها ضربا مبرحا، ثم يقال لها هذا هو الإسلام هذا هو الدين. قد فتحنا لها بابا عظيما من أبواب الإلحاد. يحكي أحد المتخصصين قصة وقعت في هذا الشأن وفي هذا الأمر، أن امرأة مصرية والدها كان في الغرب يعملان في أحد دول الخليجية، وكانت تعيش مع أخيها، وأخوها هذا كان يضربها ضربا مبرحا ويقسو عليها قساوة شديدة، فلم تجد متنفسا، فكانت تشتغل عبر شبكة الأنترنت وتحاور بعض الناس حتى أقنعوها أن الدين هو سبب شقائها، وأن هذا العنف سببه الأديان، أنه إن أرادت السعادة أن تتملص من هذا الدين. وفعلا وقدموا له مغريات، قالوا لها سنوفر لك لجوءا عندنا في بلد أوروبي، فقط أترك وألحدي وأعلني إلحادك وسنأخذك. وفعلا وقع هذا الأمر. أعظم من ذلك قصة أخرى حتى تعلموا هذه الأخطاء التي نرتكبها قد تؤدي ببعض الناس إلى الردة والعياذ بالله. قصة أخرى، امرأة طبيبة زوجها متدين لكنه لعله عصبي وشيء من هذا، كان يضربها ضربا مبرحة ومبرحة. فذهبت تشتكي إلى والدها فقال لها مع سن أقول القرآن الكريم أباح للرجل أن يضرب زوجته واضربوهن كما هو موجود في القرآن. نعم، هذه قصة واقعية يحكيها أحد المتخصصين. انظروا هذا العنف وهذا الاضطهاد للمرأة أين يوصل. فالمرأة هذه وقعت في حيرة شديدة، قالت في نفسها، يعني في صراع نفسي مثلا، نتصور حال تلك المرأة، تلك اللكمات التي أخذتها بأمر من الله اختلط عليه الأمر، تلك القسوة الشديدة التي وجدتها من زوجي بأمر من الله وبأمر من هذا الدين، إذن الدين هو سبب الشقاء. وهكذا تتسلسل الأفكار حتى يصل الأمر إلى الشك في الدين ويأتي الأمر إلى الإلحاد. رأيتم؟ فإياكم والاضطهاد والعنف الزائد عن حده، لأن هذا الاضطهاد يؤدي إلى الانفجار، وهذا الانفجار يؤدي إلى اتخاذ مواقف سلبية، من أعظمها موقف إنكار الصانع. من الأسباب الاجتماعية كذلك أيها المؤمنون، تخلف الأمة وتأخرها يؤدي ببعض الشباب إلى إلصاق تهمة التأخر بالدين، وهو ما يسمى بالصدمة الحضارية. بعض الناس يطلع على قنوات الغرب، ينظر الأمور متطورة والشوارع نظيفة والتعليم راق هناك والناس يحترم بعضهم بعضا، ثم ينظر في مجتمعه أول ما يخرج من بيته يجد الأوساخ مرمية في الأرض، الناس لا يحترم بعضها بعضا. فلضعف في إيمانه تسلط عليه الشيطان يقول له لو كان هذا الدين يهدي إلى البر لا عشت في سعادة بسبب هذا، لكنك في شقاء. وانظر إلى أولئك الملاحدة كاليابانيين مثلا، غالبهم ملاحدة، انظر كيف هم متطورون لما تركوا هذا الدين. فالشاب شيئا فشيئا يقنع بسبب الصدمة الحضارية، وبعضهم يعيش في بلاد المسلمين يجد الاضطهاد، يجد الحرمان، يسافر إلى بلاد الكفر، يسافر إلى بلاد الكفر، فيرى الأمر مغايرا تمام المغايرة، فيقع فيما يسمى بالصدمة الحضارية، يصدم مما يجد أمامه، فيراجع حساباته. فإذا كان ضعيفا وخالط جماعة من الضعفاء يقولون له سبب شقائك هو تمسكك بدينك، فعليك أن ترفض الدين جملة وتفصيلا. والحقيقة أيها المؤمنون أن هذا التفسير تفسير خاطئ، وأن قضية التخلف لا علاقة لها بالدين، فقد كان المسلمون في أوج حضارتهم وهم متمسكون بدينهم. ألم نكن نحن في أول ركب الحضارة ونحن مسلمون؟ القضية في عدم التزامنا بتعاليم الإسلام، وفي المقابل هناك بلدان متطورة ومتدينة، سواء كان الدين الإسلام ولا دين النصرانية ولا غيرها. فالتطور ليس له علاقة بالإلحاد، إنما التطور على علاقة بالأخذ ببعض الأسباب، لكن هؤلاء مساكين يتأثرون بمثل هذه الأمور ويفسرون الأمور تفسيرا غير صحيح. من الأسباب، وأعتقد أنها من الأسباب المهمة أيها المؤمنون، تمزق الأمة وتفرقها، مما يجعل الشباب في حيرة، وهذه الحيرة في البحث عن الحق تؤدي بهم إلى الإلحاد والعياذ بالله. وهذا سبب مهم في هذا العصر، وقد لمسنا آثاره. الخلاف بين المسلمين سواء كانت بين الدول ولا بين الجماعات ولا بين الدعاة ولا بين المذاهب الإسلامية، هذا الخلاف الذي يطرح على أعلى مستوى ويقع السباب والسب والشتم والتبديع والتفسيق والتكفير، يجعل بعض الشباب في حيرة، وهذه الحيرة تؤدي ببعضهم إلى الانسلاخ من الدين وتركه بالكلية والإقبال على شهواتهم. وهذا فيه نصيحة لنا أيها المؤمنون، ينبغي علينا أن لا نجعل الخلافات التي بيننا تطفو إلى السطح. ولا أكتبكم حديثا، اطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي تجد السباب، تجد التجريح، تجد السب الشتم الذي يصل إلى أدنى دركات الفحش والعياذ بالله، بين من ومن؟ بين من يمثل الدين في جهة معينة ومن يمثل الدين في جهة معينة. قولوا لي بربكم، شاب إنسان كان يتعاطى المخدرات قال والله هذه الطريق لا تخرج، سأترك المخدرات. جاهد نفسه مجاهدة شديدة، ترك المخدرات واغتسل وجاء الجامع. يدخل الجامع يلقاه مقسوم على 4 فرق، كل فرقة تبدع الفرقة الأخرى وتقول تقول هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال. يقول لك الحمد لله كي كنت نتعاطى المخدرات كانت الأمور واضحة، فرقة بينة يقول لك أنا ما فهمت والو، أنا أردت أن أتوب، أردت أن أريد الرحمة، فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إخواننا هذه الخلافات التي بيننا التي ما استطعنا أن نقضي عليها وبسبب فحش بعض الناس في كلامهم وجرأتهم على طرح بعض الأمور التي لا يحتاجها الناس. شاب يريد التوبة إلى الله، لماذا تشغله أنت بخلافاتك وبأفكارك؟ هذا الشاب يحتاج إلى إيمانيات، إلى روحانيات، لماذا تحشو ذهنه بمشاكلك؟ دعه يثبت. سبحان الله، كثير من الناس والله صدوا عن سبيل الله من حيث لا يعلمون، والله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة. والله يا إخوان عندنا نماذج، بعض الشباب جنة، تعرف ما معنى جنة؟ أصيب بخبل في عقله بسبب هذه الأمور. بعض الناس يقول لك أنا أصدع بالحق، أي صدع بالحق يا عبد الله؟ أي صدع بالحق أنت تصد عن سبيل الله من حيث لا تعلم؟ فخلافاتنا تؤدي بالشباب إلى الإلحاد. إذا أراد الشاب أن يستقيم فوجد هذه الخلافات التي لا رحمة فيها ولا شفقة، هذه الأمور تؤدي به إلى ترك الدين بالكلية. فلا تصدوا عن سبيل الله أيها المؤمنون، وكونوا رحمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان علماؤنا المقتدى بهم والذين لهم رسوخ في هذه الدعوة. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول كلمة مشهورة ورائعة، يقول هذا الزمان زمان اللطف، زمن الرفق وأخذ الناس برفق، لأن الناس أكثرهم معرض، أن الشبهات تتخطف الناس، فالرفق هو الطريقة السليمة للدعوة إلى الله في هذا العصر. نستمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، الأسباب المعرفية التي تؤدي ببعض الشباب إلى الوقوع في الإلحاد. أما السبب الأول، عدم وجود بعض الكتب المعاصرة التي تناقش هذه الشبهات بطريقة مبسطة وبأمثلة معاصرة، لأن التصانيف في رد شبهات الملاحدة القديمة كانت نافعة في وقتها، فينبغي على هذا الجيل أن يتعامل مع هذا الشباب بمعطيات هذا العصر وأن يؤلف لهم كتبا تليق بمستواهم المعرفي. إذا كان الملاحدة سبحان الله كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ألفوا كتبا لتيسير الإلحاد حتى إلى الأغبياء، هناك كتاب ذكرت لكم الإلحاد للأغبياء، دليلك للإلحاد وإن لم تكن عالما وإن لم تكن مثقفا. صنفوا كتبا لمن؟ للأطفال الصغار يعلمونهم نظرية التطور، وهكذا ألفوا كتبا بطرق وأساليب مختلفة لترويج إلحادهم، ونحن لا نجد من يهتم بهذا الملف، بل منهم من يصد عن الكلام في هذا الأمر. لا يخفى عليكم أن بعض الناس لما علمنا على هذه الدورة ماذا قالوا؟ بعض الناس يعني قالوا، ومن حقهم أن يتكلموا لكن ينبغي أن يفهم الناس، قالوا كيف تتكلمون على هذه المواضيع في المساجد وتتكلمون على هذه الشبهات، ولعل بعض الناس يتأثر بالشبهات. نقول يا إخواننا، نحن لم نقل أن الإنسان يشتغل بالشبهات الإلحادية، نحن نشتغل بتحصين الناس من الوقوع في الإلحاد، والحمد لله احنا منذ بداية المحاضرة لم نذكر شبهة من شبهاتهم. نحن نتكلم كيف نتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة، ونحتاج إلى كتب مصنفة في هذا الباب. وقد كتب أحد المعاصرين واسمه الدكتور هشام عزمي كتابا اسمه الإلحاد للمبتدئين، دليلك المختصر في الحوار بين الإلحاد والإيمان، هذا مصري ما شاء الله. عندنا كذلك من أفضل من تكلم في هذا الملف في هذا العصر يعني رجلان أو ثلاثة، الدكتور هيثم طلعت المصري، هذا رجل فاضل وقوي، وهذا كذلك الدكتور هشام عزمي، وعندنا الدكتور عبد الله العجيري كذلك، ودكتور عبد الله الشهري، هؤلاء أربعة تقريبا هم الذين أكثروا من التأليف وأكثر من الكلام في هذا الملف، وهم في الحقيقة قدوة في عقيدتهم، فعقيدتهم عقيدة أهل السنة، وهم متمكنون ومتطلعون في العلم الشرعي وفي العلوم الأخرى، فنحتاج إلى أن نتأسى بهذه الأمثلة. وينبغي علينا أيها المؤمنون كذلك أن نجدد الخطاب وأن نطرح الأمثلة المعاصرة. شباب اليوم مولع بالعلم، والإلحاد اليوم يغري الشباب بأنه يعتمد على نظريات علمية، ينبغي أن نفهم الشباب بنظرياتنا العلمية نحن كذلك. مثلا هذا شاب يؤمن بنظرية التطور، أن الإنسان تطور من مخلوق بدائي إلى مخلوق متطور، وأن هذه الحياة جاءت صدفة، وأنها تركيب هذا الإنسان، الإنسان هذا جاء صدفة عن طريق الانتخاب الطبيعي، وهي نظرية التطور التي تقول أن أصل الإنسان خلية، ثم الخلايا هذه تطورت ووقع ما يسمى بالانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح، فهذه الخلايا في الجسم تنتخب هكذا طبيعيا، فخرج اليد وخرجت الأرجل وخرج، ويفسر مثلا يقول لك الزرافة طال عنقها لأنها دائما كانت تأكل من الأماكن العالية، فتطور عنقها حتى صار يعني عنقها طويلة. لكن ينبغي أن نجابه نحن بأدلة معاصرة وعقلية، نقول ولماذا الماعز لم تطل عنقه وهو دائما كالزرافة يبحث عن الأكل من الشجرة؟ إذن الأمر ليس بالصواب. وهكذا يأتينا يقول الإنسان الخلية تطورت، نقول له يا هذا العلم اليوم أثبت ما يسمى عند العلماء الغرب اليوم بالصنع المتقن، وهو الذي يؤدي إلى الاعتراف بوجود الخالق. يعني كما قال بعض الباحثين، لو أن داروين تأخر زمانه حتى علم باكتشاف ما يسمى بالجينات، وهو ما يسمى بالشريط الوراثي وما فيه وما يحتويه من معلومات دقيقة جدا. أتدرون أيها الأحبة أن الشريط الوراثي في الموجود في خلية كل إنسان فيه معلومات مركزة بالملايين المميلة، معلومات مركزة في الخلية فقط، وهي المسؤولة عن جميع الأمور التي تحدث في الجسم، فجسمك عبارة عن مصنع ضخم جدا. فكيف يقول هذا الإنسان أن جسم الإنسان جاء صدفة وتطور؟ مستحيل أن يكون هذا الأمر تطور. والأمر يعني الأمر كشف العلم الحديث اليوم أن جسم الإنسان وخلية الإنسان فيها من الشفرات الوراثية المتحكمة في هذا الجسم، فنحن ندافع عن وجود الخالق بمثل هذه العلوم الجديدة، نستعمل علم الوراثة. فبعض الشباب اليوم مولع بالعلم، جيب له العلم. هكذا نستفيد من الفيزياء والقوانين الفيزيائية مثلا، فمثلا عندنا قانون السببية وهو من البديهيات. قانون السببية هذا باعتراف أهل العلم، هذا قانون لا ينخرم، وهو أن لكل سبب مسبب، فما دام هذا الكون موجود بتعقيداته فلا بد أن يكون له خالق، ومستحيل أن توجد المادة نفسها. فنقول لهؤلاء يا من تقترون بالغرب، هناك قانون السببية بديهية أن لكل شيء معقد له سبب لا بد، وإلحادكم هو يخالف هذا القانون وهذه البديهية التي يعترف بها العلماء. فينبغي التجديد في الخطاب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. نضرب لهم الأمثلة، قلوا يا هذا أنت لا تؤمن بالإله لأنك لا تراه، فلماذا تؤمن بالجاذبية وأنت لا تراها؟ لماذا تؤمن بالنفس وأنت لا تراها؟ لماذا تؤمن بالعقل وأنت لا تراه؟ لماذا تؤمن بهذه شبكة الواي فاي هذه التي ترسل وأنت لا تراها؟ كيف تؤمن بمثل هذه الأشياء لأنك رأيت آثارها ولا تؤمن بالله وآثاره واضحة بينة؟ إذا التجديد في الخطاب العقدي والتجديد في طرح الأمثلة مهم لهؤلاء الشباب، لأن هؤلاء الشباب خدعوا بالعلم بأن هذا العلم يؤدي بالإنسان إلى الاستغناء عن السماء والاستغناء عن الإله. فنحن بمثل هذه الأمور نوظف العلوم الجديدة في بيان يعني وجود الخالق، وأن هذا الخالق الذي خلقنا عليم حكيم. مثلا آخر معلومة قرأتها أن الأوعية الدموية الدقيقة التي في الإنسان طولها قدر الكرة الأرضية مرتين. نعم، لا الأوعية الدموية الدقيقة جدا، قال لك حيز ما تدور الكرة الأرضية زوج مرات، يعني يكون الأوعية الدقيقة يخرجوها كامل يلصقوها في بعض قد ما تدور الكرة الأرضية مرتين. قولوا لي بربكم هذا النظام البديع هل يأتي صدفة؟ لا والله. إذا نوظف مثل هذه الأمور التي تعجب الشباب حتى نبين بأن الخالق، وإذا اعترف بالخالق سيعترف بكل شيء من بعدها. كذلك أيها المؤمنون، من الأمور التي تجعل بعض الشباب يقع في الإلحاد، ونختم بهذا، قضية مشكلة الشر، وهو أن بعض الشباب عنده مشكلة معرفية في تفسير الشر الذي يقع في الأرض. فمثلا يرى اضطهاد إخواننا في فلسطين وتسليط الكفار على المسلمين، يقول لماذا يقع هذا؟ فيسيء الظن بربه، يقول والله ليس هناك عدل في هذه الأرض، ثم يتمادى ويتمادى حتى يصل إلى الإلحاد، يقول هذه الدنيا خط عشواء ليس فيها عدل وليس هناك إله. وهذا خطأ وتسرع. هذا يسمع عن أخبار مفجعة، يقول مثلا الصرب اغتصبوا النساء في البوسنة والهرسك وقتلوا وفعلوا ولم ينقذهم أحد، لا يفهم هذه الأمور، يقول لماذا يقع الشر؟ أين الله من هذا كله؟ يقول يا هذا القرآن الكريم بين معضلة الشر واضحة بينة. قال الله عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه الكريم عن هذا الشر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الشر البحض غير موجود في الكون، أي شر يقع في الكون ففيه جانب الشر بالنسبة إلينا، لكن هناك جانب الخير. فمثلا أن يقتل إخواننا ويقتل إخواننا من المسلمين كما نسمع اليوم، أي في تركستان الشرقية في الصين إيغور والجماعة، إنسان يبغي أن يتعاطى مع مثل هذه الأمور تعاطيا صحيحا في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، أن ما أصابنا أول شيء بسبب ذنوبنا، ثاني شيء ليبلونا بلاء حسنا. قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل قادر على أن يهلك اليهود عن بكرة أبيهم، وعلى أن يكسر شوكة أمريكا وأعوانها في رمشة عين، لكن ليبلو بعضكم ببعض. هناك ما يسمى بالامتلاء، فنحن نرى قتل المسلمين شر، لا هو ليس شر محض، هو شر نعم لأنهم إخواننا، لكنه شر نسبي. هناك أشياء حكم أخرى من بينها أن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم الشهادة، والشهادة لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أرأيت لو خيرت يا عبد الله أن تموت شهيدا في سبيل الله أو أن تعيش وأنت تموت مثل جميع الناس؟ لعل الشهادة أفضل لك عند الله، والآخرة خير وأبقى. هناك حكمة. ثاني شيء، إذا رأى بعض المسلمين الضر الذي يقع بإخوانهم يؤمنون ويقتنعون أن الكفار هم أعداؤهم، وأنه يجب عليهم أن يطوروا أنفسهم ليتصدوا إلى هؤلاء الكفار، ففيه حكمة من حيث لا نعلم نحن. كذلك فيه توضيح الأمور لبعض الناس، فيه إقامة الحجة على الكافرين، لأن الله عز وجل سيخلدهم في نار جهنم. ويقولون لمالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. حتى تقام عليهم الحجة، انظروا ماذا فعلتم في المسلمين، قامت عليكم الحجة. إذن هناك حكم كثيرة. مثلا الإنسان يصاب بإعاقة معينة أو بمرض معين، فتختلط عليه الأمور، يقول لماذا يا ربي وقع لي هذا الشر؟ نقول قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله عز وجل الذي يسمى بالشر المحض. هناك حكمة، لعل الله عز وجل ابتلاك لتصبر، إذا صبرت بوأك الجنة التي تريد. لعل الله عز وجل إن بسط لك في الرزق وبسط لك في الصحة ستبغي وستعلو في الأرض وستكون من الخاسرين، فالله عز وجل رحمة بك جعلك فقيرا، ولو جعلك غنيا لكفرت. الله عز وجل رحمة بك ابتلاك بمرض معين، ولو كنت معافا لاستكبرت. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما كان الشر محض يا إخواننا، الابتلاء بالفيروسات هذه كلها رسائل من الله. نعم فيها جانب من الشر، لكن فيه جانب من الحكمة الإلهية. فعلى الشباب أن يفهموا مشكلة الشر، وأن هذا الشر ليس كما يتصورونه، أنه يقع عبث في هذه الدنيا، وأن شيء يقع في هذه الدنيا من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما خلقنا عبثا ولن يتركنا هملا، لكن أنت أيها الشاب ابحث، فالأمر هنا أو هناك له تفسير واضح بين لا تعلمه أنت، لكن هناك من يعلمه. مسألة الأخيرة المعرفية التي نختم بها، عدم فهم قضية القضاء والقدر. بعض الناس عنده إشكال في القضاء والقدر، والقضاء والقدر سر الله في خلقه، على الإنسان أن لا يكشف هذا السر، وإنما يؤمن به كما آمن الأولون. نعم خلقنا الله سبحانه وتعالى وكتب علينا السعادة والشقاء، وهو يعلم وقد كتب وخلق، ومشيئته هي النافذة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف القدر؟ لا نعلمه، سلم لربك سبحانه، لكن اعلم علم اليقين أن ربك لا يظلم أحدا، وأن العبد إذا سعى في الهداية الله سبحانه وتعالى يوفقه. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الله عز وجل يبارك مسعاك، لكن أنت الذي ينبغي أن تبذل شيئا من الأمور. فقضية القضاء والقدر الذي لا يفهمها ينبغي أن يبحث عن أمر دينه، لا أن يسلك سلوكا سلبيا لإكار وجود الإله. الشيء الأخير الذي نختم به هو المتاجرة بالعلم لترويج الإلحاد. قلنا اليوم الجامعات الغربية كلها مبنية على هذه الفكرة، فكرة الإلحاد، ويتاجرون بالعلم ويحاولون إقناع بعض الشباب أن العلم والتطور العلمي قارين الإلحاد، وهذا يا إخوانا باطل باطل، بل العلم هو قارين التدين، وهذا الذي وصل إليه حتى كثير من علماء الغرب وصلوا إلى أن العلم يكون في محراب الإيمان، وهذا الذي هو الصواب إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا إخواننا بعض الأمور المتعلقة بأسباب وقوع الشباب في الإلحاد. محاضرة القادمة يوم السبت القادم بإذن الله حول الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله وعلى ربوبيته للمخلوقات، نتعلم فيها كيف نستدل على وجود الله من القرآن ومن السنة ومن العقل، حتى إذا أردنا أن نقنع أحدا نبين له بدليل الوحي وبدليل العقل، وحتى نثبت نحن في إيماننا ونرتكز على يعني أشياء عظيمة. فموعدكم إن شاء الله السبت القادم، وقبل هذا نسأل ثلاث أسئلة ونوزع ثلاث جوائز. أما السؤال الأول أيها الأحبة، قلنا من أسباب الشخصية، من أسباب الشخصية لإلحاد بعض الشباب، قلنا ما يسمى بالأمراض النفسية، فكيف يؤدي المرض النفسي إلى وقوع الشاب في الإلحاد؟ تفضل. وسوسة الشيطان. نعم، كيف تؤدي بالإنسان؟ اتباع وسوسة الشيطان تؤدي إلى الإلحاد. وكيف نعالج هذا الذي صاحب الاضطرابات النفسية؟ كيف نعالجه؟ بماذا؟ باحتوائه أولا، وبمراجعة الطبيب النفسي ثانيا، ثم نكشف له الشبهة المعرفية ثالثا. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. ذكرنا من الأسباب الاجتماعية التي تؤدي بالناس إلى الإلحاد، قلنا اضطهاد المرأة. من يفسر لنا كيف يؤدي اضطهاد المرأة في المجتمع إلى الإلحاد؟ تفضلوا. نعم. نعم. فتقول هذه الزوجة في نفسها كيف بهذا الرجل يضربني باسم الدين. باسم الدين، نعم. فيخلق عندها نزاع فتشعر. نعم، تبدأ بمرحلة شك حتى تصل إلى إنكار هذا الدين الذي سبب لها في نظرها التعاسة. نعم، جزاك الله خيرا، وهذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه له. بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير. ذكرنا في الأسباب المعرفية قضية الشر التي لا يفهمها بعض الناس، مشكلة الشر، فتؤدي به هذه المشكلة إلى الوقوع في الإلحاد. من يفسر لنا هذا السبب، كيف أن عدم فهم مشكلة الشر يؤدي بالإنسان إلى الإلحاد؟ تفضل. تفضل يا سيدي. نعم. إذا فهمنا بأن الشرع ابتلاء نتقبل القضاء والقدر. نعم. عليه. نعم. والإنسان يقول يأخذ جزاءه على أساس ما. نعم. جيد، هذا من الجانب. ومن الجانب الثاني، لماذا بعض الناس لا يفهم هذه المشكلة؟ أين الخلل؟ علاش ما فهموش قضية الشر؟ السبب في ذلك لأنهم ليست لهم معلومات حول القضاء والقدر، وبذلك يفسر الشر تفسيرا عبثيا. هذا التفسير العبثي يؤدي به إلى الكفر والإلحاد. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، وهذا يدل على حسن إنصاتكم، فجزاكم الله خيرا. نختم هنا إن شاء الله، وعيدنا يوم السبت القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.